يقول ما الرد على من يقول إن الكعبة صنم تعبدونه وتذبحون له؟ الرد عليه أن يقال إن هذه دعوة باطلة، فالعبادات التي تجعل عند الكعبة هي بأمر الله عز وجل لله عز وجل. وفي الصحيح من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني الحجر الأسود، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو أخبر عن أن هذا حجر وكذا كل الكعبة، وأن ما نفعله من الأحكام المتعلقة بها فهي بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تفعل قربة لله عز وجل لا إلى غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.